الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا عند اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. عرفنا أن الإرث إما أن يكون من أب أو من من له حق في ماله. هنا رأي ثاني، لأنه بيقول إيه: وأولئك هم الوارثون، صحاب الجنة الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ورثون ورثوا مين؟ أم قال لك إن الله حينما شاء أن يخلق الخلق عارف عددهم خلاص، وأحصى كل شيء عددا، فصنع لكل واحد منهم أمرين اثنين: جنة يدخل فيها ونار. يعني إن أطعنا كلنا نلاقي مساكن، وإن عصينا كلنا نلاقي مساكن. فساعتها يدخل أهل النار النار، يسيبوا نصيبهم في الجنة، يوم يقتسمه المؤمنون، يبقوا ورثوا الكفار اللي هم دخلوا الايه النار فيما كان قد أعد لهم على فرط أنهم بدأ. أو الآن لكن الله يقول: بما كنتم تعملون. بما لك؟ طب ما هي دي الاثنين، لانني هو انا ورثت الكافر فيما نزل ليه؟ لانني تفوقت عنه في العمل الصالح. طيب، طب في الاولانيه ام قال لك: بما تعملون. قال لك: انت ما انت عملت عمل صالح وعملت كذا وعملت كذا، فخدت ميراث الجنه، يبقى دي تمشي ودي ايه؟ ودي تمشي. لكم فيها فاكهه كثيره. الله قال: لكم فيها فاكهه كثيره ايه منها تأكلون. طب ليه ما جاش هناك بصحاف من ايه واكواب وفيها ما تشتهي الانفس؟ قال لك: ليه خصص الفاكهه هنا؟ قال لك: لان الفاكهه دي كانت عند العرب غير موجوده، فلما العرب يسمعوا بس صحاف وطعام وشراب، يبقى طب ما هو زي ما كنا يعني، يوم يجيب لهم الفواكه اللي كانتش ايه اللي كانتش موجوده. لهم فيها فاكهة كثيرة. فاكهة يعني ما يتفكه به، يعني شيء لا يمثله ضرورة، إنما هي اسمها إيه؟ فانتظية. يعني ربنا خلق لنا أشياء للضرورة وأشياء يعني للطرف، زي اللباس، زي الهدوم دي. أنزلنا عليكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. دي اللباس الضروري اللي ما فيش استغناش عنه بس كده. يا رب انك بدناك لما تحب تريش وريشا، يعني يقول لك في لما تريش يعني لبس كويس، يبقى انزلنا عليكم ايه لباسا ده ضروري. وبعدين ما سبناكوش كده برضه لما تحب تتزين وريشا. وبعدين قال: بس اسمعوا، العوره والريش والزينه دي في حاجه تانية، لباس التقوى ذلك خير. يبقى ما سبكوش، ادالكوا لباس الايه التقوى. هات بقى المقابل بقى، دول في جنات يحبرون ويغاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها وهنا لهم فيها فاكهه. لازم يجيب المقابل. ليه؟ لان النفس حين تذكر شيئا تنبسط له، ثم يذكر شيء بعدها تنقبض له، يفهم الفرق بين الاثنين، يقوم يعاجل لايه؟ للباس، لنفسه بتنبسط. ولذلك ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، علشان النفس تنبسط هنا وتنغم هنا، يقوم مدل ودل المغمه. شوف اللي بيغم ايه الفكر، ام امال اللي بيصر ايه او ما عمل دي. ولذلك ايه؟ فليضحكوا وليبكوا كثيرا. ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. ما نزعهمش فتر فراحه كده وقال هنتريه ولا بتاع هفطايم ولا على طول، هم خالدون في جهنم ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يعني مش بس وإن كان لا يفتر عنهم، إلا عندهم أمل في أنها تترفع عنهم، لأنهم يائسون من هذه المسألة خلاص، النفسية بتاعتهم فأمل مش ممكن هتحصل غير كده. وما ظلمناهم لأننا إيه

لياخد. انت بتأمر ربنا ولا بتدعوه؟ لان احنا قلنا ان فرق بين الامر وبين الالتماس وبين الدعاء، كلهم طلب، بس الامر لا يكون الا من اعلى لادنى. لان لما تأمر المساوي تقول له علل لي ليه وانا حامل العمليه دي ليه، انما الامر من اعلى مش عايز مناقشه. طب امال لما يبقى مساويه كده ما تقولوش امر بقى، تقول له انت بتلتمس منه يعمل الشيء فلان. طب ادنى ما تقولش لا امر ولا التباس، هذا دعاء من الادنى للاعلى ان يكون. ولذلك كنا لما نيجي نمتحنه نقول له ايه، نقول له واحد ايه اعرب رب اغفر لي، يقول لك رب منادى ومحذوف الندى ومش عارف ايه، واغفر فعل امر نسقطه، لانها لله اغفر دعاء لا امر ولا التماس. نعم. ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون، واحنا ما ظلمناكم زي ما قال، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. يبقى بيؤيد ايه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ايه الظالمين. يقول الله لرسوله انت اتعامل ناس كارهين الخير، ولا يأتي رسول الا وقد فسد الزمان واستشعر الفساد، فيجي عشان يعالج الفساد، ودول اهل الفساد بطرفهم ونعمهم، فيعدوه ولا ما يعدوه شيء، لازم يعدوه. ليه؟ لانه هيخرجهم مما ألفوه واشتهت انفسهم من السيطرة والجاه والجبروت وبتاع، ولذلك هيعملوا معك كل حاجه، يؤذوك في ذاتك، ما خلوش بيصلي وجابوا ورموه عليه، ما كسروش رباعيته في الله، ما شجش راسه الله، اذا اذوه في ذاته، واذوه في ايه في معناه، يا كذاب يا ساحر يا مجنون يا مفتري، خلاص يبقى أذوه في ذاته وأذوه في إيه؟ في معانيه. يعني وتحمل هذا وتحمل ذلك. وبعدين بعد كده مش جم بالمواجهة، بجم بالتبييت بقى والمكر. وينكروا ويبيتوا حاجة ما حدش يعرفها بقى. وإذ ينكروا بك الذين إيه؟ عشان لإيه؟ ليثبتوك، يعني خلوك في سجن ما تتحركش. أو يقتلوك. أو إيه يخرجوك من الديار. ومكروا ويمكرون ويمكر الله. مكروا يعني بيته البتاع في خفاء. فقال له ربنا روح وقعد ومش عارف إيه، وبعدين وأنت طالع بس يقول إيه وجعلنا من بين أيديهم سدا، وبعدين ربنا يرفع عليهم إنهم وتنفل، يقوم يظنوا إنك أنت لسه وجد، يروحوا يلاقوا عليك. يبقى ويمكرون ويمكر إيه؟ وهو خير إيه؟ والله خير الماكرين. وبعدين أم أبرموا أمرا، اتفقوا عليه كده وبيتوه، قال إن كانوا أبرموا أمر مش هيتبرع علينا. هم لما يعني يبرموا أمر ويبيتوا له يبيتوا، إنما أنا عارف هيعملوا إيه وأعمل الضد بتاعه، إنما أنا لما أبرم أمر ما يعرفوش هم. يبقى أي الفريقين أقوى؟ لما يبرموا نعرفه، ولما إحنا نبرم ما يعرفوش. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، إحنا هنعمل كده ضدهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم؟ ما هو السر؟ هو الذي تسر به إلى إيه؟ إلى واحد. أو السر هو إذا سمعت شيئا وبقى سر عندك محدش يعرفه إلا أنت، يبقى برضه ربنا إيه يعرفه. أو النجوى يتهمسوا مع بعض مثلا، برضو ما هو بينجي الوعد ميل عليه كده، عايزين مش عايزين حد يسمع، يقول لك برضو مفقوسين عندنا. وأسروا النجوى الذين إذا هناك لا تتناجوا بالاسم والنجوى تناجوا. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى نسمعهم، ورسلنا لديهم يكتبون. مش بس احنا بنسمعهم نعلمه، الرسل برضه يكتبوه، ما مسجل عليه عندنا